توجه صحته، ولو أراد تمليك الفرق أو المسجد لم يصح. لو قال اشتروا به فرس في سبيل الله أو بيتي جعلته مسجدا أوصى به أن يكون مسجد، فقد توجه صحته أن يكون صحيح. ولو أراد أن يلغي هذه الوصية ما يمكن إلغاء، مع أن قلنا أن الموصي له أن يلغي وصيته ويغيرها متى شاء. لما هنا ما جاز؟ لأنه لما جعلها مسجد لا يصح استبدال المسجد، ولما قال هذا في سبيل الله ما كان في الحج لا يستبدل. لكن ما عدا ذلك لو وصى لزيد أو عمرو أو كذا من الناس وله أن يرجع في الوصية، إن هذا ماله، وله أن يغير ويعطي فلان يلغي فلان. لكن لما كانت هذه مساجد لله وخرجت من فيه فما يصح استبدالها. نعم. فإن مات الفرق رد الموصى به أو باقيه كان أنفق بعضه إلى الورثة. إذا أوضع مال هذا المال للفرس، هذا الفرس في سبيل الله، إذا جاءت معركة يركب عليها أعطوه لمن يجاهد. ثم مات الفرس تخصص أموال، هذا إذا مات تشتري بها فرس آخر ولا تعود للورثة؟ قال هنا تعود للورثة، لأنه خصص فرس بعينه، إذا ذهب الفرس عادت الأموال للورثة. نعم. مسائل: إذا أوصى بخدمة عبده سنة ثم هو حر صحة الوصية. الوصايا قد تكون بالأعيان وقد تكون بالمنافع. المنافع جهانة، أوصى بخدمة عبده سنة، فلان عبد من عبيده يخدم فلانا أو يخدم العائلة فلانية وكذا مدة سنة، ثم بعد ذلك هو حر، كان هذه وصية تكون من الثلث، هذه وصية تكون من الثلث. نعم. فلو ردها أو وهب الخدمة عتق في الحال، وفي المغني والشر خلاف. وإن أوصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة في الأصح. قال هذه ألف ريال اشتروا بها عبدا وأعتقوه، فوجدوا عبد خمسمائة ريال، والخمسمائة ثانية تعادل الورثة، قال لا ما تعادل، لأنه خصص ألف أخرجها، لما خصص الألف أخرجها فوجدنا عبدا بأقل من القيمة، المال الثاني يذهب به اشترى به رقيق آخر، قال هذه ألف ريال اشتروا بها أضحيتين أو ثلاث، فوجدنا الثلاث أقل من الألف، ويبقى من المال ما يمكن به شراء أضحية، قال ما تعادل الورثة، اشترى بها أضحية ثانية، لما خصص مال أخرجه بهذا النوع من النفقات. نعم. وإن قال أربعة بكذا جاز الفصل بينهما ما لم يسمي ثمنا معلوما نص عليه. ولو وصى أن يشترى فرسا للغزو بمعين، ولو وصى أن يشتري فرسا للغزو بمعين فاشتراه بأقل منه فباقيه نفقة لا إرث للمنصوب. وصى أن يشترى فرس بمعين على مقدار معين، اشترى بهذا الفرس فاشتروا بأقل من هذه القيمة، الباقي وين؟ قال الباقي ما يكون يكون نفقة لهذا الفرس ينفق عليه منها. وإن وصى في أبواب البر صرفه في القرى كله، اختاره المؤلف وجزم به في الوجيز لأن اللفظ للعموم فيجب أن الحمل عليه، ولا يجوز التخصيص إلا بدليل. وقيل عنه أي عن الإمام أحمد يصرف في أربع جهات في الأقارب والمساكين والحج والجهاد. فقال خذوا هذا ثلث المال واصرفوه في أوجه البر، في أبواب البر، أبواب البر كثيرة، قل جاد صرفها في كل ما يستطاع من أوجه البر، وهي كثيرة جدا، وما يمكن يقول لأحد الورثة خصصوها يا جماعة لجيراننا، هذا لا يمكن.